ناشم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد الآن في الساعة الثانية عشرات من الجماعات كلها تزعم أنها سترجع خلافة الإسلامية سترجع خلافة الإسلامية يعني هذا على المسلم أن يقع أن يعمل صالحا لدين الله عز وجل كما صلى الله عليه وسلم الذين أنواع صالحا كما صلى الله عليه وسلم. لو كيف تغفلات بعدما نلتفت من قرار الله سبحانه وتعالى هل فلا تكون هناك يعني في معين الناس يستشارون ثم يؤمرون احدا الإمارة العامة هي الخلافة والخلافة لا تقبل التشجيع فإذا كان مقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولا فهما صحيحا ثم العمل به هذا لنا من تعدد الأمراء بشرط واحد أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء وإلا فيكون الأمر من فرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة. أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام من طائفة من الناس هذا في اعتقادي أنه يحتاج أمور ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ولم يبايع من عامة المسلمين وإننا من طائفة حزبيين ففي هذه الحالة حينما تتفرفر الجماعات والأحزاب لا ينبغي المسلم أن يتحزب لطائفة منها دون أخرى لأن هذا التحزب هو عين التفرق المنهي عنه وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على طائفة أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.